الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم وعده. أما بعد، فهذه الليلة ليلة 28 من رمضان في هذه السنة، سنة 1444 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وما زالت المجالس في تفيؤ ظلال آيات الصيام، في قول الله جل وعلا من آيات الصيام في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الآية وباقيتها نرجئها إن شاء الله إلى الليلة القابلة. شهر رمضان خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا شهر رمضان أو هذه الأيام المعدودات هي شهر رمضان، فهو شهر، والشهر في شريعة الإسلام لا ينقص عن 29 ولا يزيد عن 30، فقد جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فعد بيديه ثلاثا أي 30، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعد 29، فلا ينقص الشهر الهجري عن 29 يوما ولا يزيد عن 30 يوما. ولما أن استبدل من استبدل من المسلمين تقويمهم بالأشهر الميلادية الشمسية، هفى الشهر إلى 28 وربما زاد إلى 31. ومن تأمل في أحكام شريعة الإسلام ولا سيما في الأحكام المناطة بالأوقات والأزمان، يجدها في أحكامها اليومية متعلقة بمسير الشمس، فالصلوات الخمس أوقاتها مرتبطة بالشمس: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالفجر عند طلوع نور الشمس منعكسا على الأفق على طبقات السماء العليا، فهذا الفجر الصادق. زوال الشمس وقت الظهر، أن يصبح ظل كل شيء مثله وقت العصر. غياب الشمس في الأفق وسقوط غرسها في الأفق وقت إيش؟ وقت الفجر، صح؟ لا تدربون رؤوسكم. وقت إيش؟ وقت المغرب. وغياب الشفق الأحمر الذي هو بقية آثار غروب الشمس هو دخول وقت العشاء. وصيامكم مرتبط بالشمس أيضا من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. أما العبادات المتعلقة بالأشهر وهي ثلاث فرائض: رمضان، والحج، والزكاة، لأنها مرتبطة بالعام الهجري فإنها بالأشهر القمرية لا بالأشهر الشمسية. وهنا ألفت الانتباه الكريم إلى أصحاب الشركات والمؤسسات والتجارات الذين يضبطون حساباتهم على العام الميلادي، أن الزكاة لا ترتبط بهذا، وإنما ترتبط بمرور عام هجري، حول هجري، وهو ينقص عن العام الميلادي بأحد عشر يوما. فمن شهد من شهر رمضان فهو اسم لهذا الشهر، وما جاء في بعض الآثار أن رمضان من أسماء الله فضعيف، وإنما رمضان يطلق على الشهر سواء قدم بلفظة الشهر أو لم تقدم. ودليلها ما سبق في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الذي وطئ أهله في نهاية رمضان. جاء في رواية مسلم: إني وقعت على أهلي في رمضان وأنا صائم، فقال رمضان من غير أن يذكر شهرا لأنه علم على هذا الشهر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. القرآن هنا بآل العهدية هو كلام الله المنزل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله المحفوظ في صدور المؤمنين والمتلو في مصاحفهم، المحفوظ والمتلو. ويطلق القرآن أيضا على كل كلام لله منزل، لما روى الإمام أحمد وغيره من حديث واثلة ابن الأصقع رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل الله صحف إبراهيم لأربع مضين من رمضان، وأنزل التوراة على موسى لعشر مضين من رمضان، وأنزل التوراة على موسى لعشر مضين، وأنزل الزبور لكذا، وأنزل الإنجيل لكذا، وأنزل القرآن ليلة 24 أو في يوم 24. ففيه أن القرآن ابتدأ إنزاله في رمضان، وربما كذلك من كتب الله الأخرى إن صح الحديث. وقد أنزل الله الكتب السابقة جملة واحدة على أهلها من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونعلم من كتب الله خمسة ولله غيرها لا نعلمها: صحف إبراهيم، وصحف موسى وهي التوراة، والزبور على داود، والإنجيل على عيسى، والخامس المهيمن عليها القرآن على نبينا محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. نزلت كتب الله جملة واحدة على أممها، وأنزل الله القرآن بحسب الحوادث منجمة في 23 سنة، حتى استتم فعارض جبريل ودارس نبينا القرآن في آخر سنة مرتين. ولهذا القرآن في ترتيب سوره وآية وجمله توقيفي، لأن مجموعه جميعا هو كلام الله جل وعلا. وما جاء في حديث ابن عباس الذي رواه الحاكم وابن أبي حاتم وابن مردويه وغيرهما أن القرآن أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل منجما بحسب الحوادث، حديث ضعيف عند أهل التحقيق. ولهذا رجح شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ المجدد في رسالة في هذه المسألة رد فيها على الجلال السيوطي في أن القرآن نزل أول ما نزل إلى بيت العزة ثم نزل منجما، وإنما نزل منجما من الله جل وعلا بحسب الحوادث والمقتضيات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ففيه خصوصية ومزية ومزيد عناية لهذا الشهر أن القرآن كلام الله ابتدأ إنزاله فيه. ومرنا قول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي ابتدأنا إنزاله فيه. وفي قوله جل وعلا: من الحواميم في الدخان، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ما هذه الليلة المباركة؟ هي ليلة القدر. فهذه خصوصية لهذا الشهر بهذا القرآن، وهو ما أنتم عليه أهل الإيمان في عنايتكم بالقرآن في رمضان. ألا فألفت انتباهكم الشريف وأعطف إلى ذلك في مسامعكم وقلوبكم، لا يكن عهدكم في القرآن ينتهي بانقضاء الشهر ونحن في أواخره. إن التوفيق وعلامته إتباع الحسنة مثلها، فمن كان له شأن في القرآن في رمضان فلا ينقطع عنه بعد رمضان. وإن من عباد الله من عهده بالقرآن من رمضان إلى رمضان، ومنهم من عهده بالقرآن من الجمعة إلى الجمعة، ومنهم من اتخذ كلام الله وراءه هجريا، لا فقط بمجرد قراءته بل حتى بتدبره، وثمرة ذلك وجمارته في العمل به. هدى للناس، أي أن هذا القرآن كلام الله أعظم أسباب هداية الخلق، ولهذا أنزله الله بواسطة سيد رسله من الملائكة على سيد المرسلين من البشر محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. فمن أراد الهدى والهداية فهي في القرآن، فهي في القرآن هدى للناس وبينات، والبينات هي الحجج والبراهين والأدلة. من الهدى والفرقان، لأن القرآن فرقان بين من ومن؟ بين أهل الإيمان وأهل الكفر والشنآن. فرقان بين من ومن؟ بين أهل الكفر وأهل الشرك، وبين أهل الإسلام وأهل التوحيد. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وليس القرآن أيها الإخوة شأننا معه مجرد الهذ والقراءة من غير فهم ولا تدبر، فإن أهل الكتاب أول ما أنزلت عليهم كتب الله اعتنوا بها أيما عناية، فحفظوها في صدورهم وقرأوها وتفقهوا فيها. تطور الأمر إلى أن ملوا وأصابهم السآمة والكلل، فقرأوها وحفظوها من غير أن يعملوا بها، إن هي إلا أماني، ووقع فينا ما وقع فيهم. سنة الله الشرعية الماضية مع سنته الكونية أننا نتبع سننهم ونقتفي آثارهم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طرائقهم ومسالكهم وأساليبهم، حذو القذة بالقذة. ما القذة يا ترى؟ القذة هي الزغبة في الريش، تجدها مع أختها لا تتجاوزها، مطابقة لها، وهذه كناية عن شدة متابعتنا لهم. حتى لو دخلوا جحر ضب، وشبه عليه الصلاة والسلام هذا المثل لمن يعرف جحر الضب، فهو أنتن الجحور وأعمقها، نازل في الأرض، ما هو مثل الجحر الجربوع وملتوي وفيه الحيايا والعقارب. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى: يا رسول الله. قال: نعم. في رواية قال: فمن إلا أولئك. وكلا الروايات في الصحيحين. ولهذا جاء في حديث آخر في غير الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: الربا 74 بابا، أيسرها وأهونها كأن يطأ الرجل أمه. ولو كان في من كان قبلكم أتى أمه علانية لوجد في هذه الأمة من يأتي أمه علانية. سنة الله في اطراد مشابهتنا لهم، في اطراد مشابهتنا لهم وسيرنا على سننهم وعلى طرائقهم. أهل الكتاب تطاول بهم الأمر إلى أن اعتنوا بكتب الله أماني يقرؤونها تلاوة، ثم انحصر الأمر أن يقرؤونها في مواسمهم العبادية، في كنائسهم في ترانيمهم من غير عمل بها، إلى أن اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فغيروا وبدلوا وزادوا ونقصوا لينالوا لعاعة من لعاع الدنيا. ما وقع عندهم يقع عندنا. فانظروا القرآن في مسيرته على مدى 1440 سنة كيف انتهى به الأمر. في زمانكم عناية بحفظه وقلة عناية بفهمه وفقهه وتدبره، حتى صارت المسابقة والمنافسة في قراءته ومخارجه ومدوده وغننه، وأما في فقهه والعمل به فيضعف شيئا فشيئا. وصار ميدان المدح فلان حافظ للقرآن، العبرة بحفظ لفظه، ويتطاول والله أعلم الأمد حتى يقرؤونه أماني، وقد وجد مثل ذلك، فإن هناك من يقرأ بالقراءة السبع وبعضهم بالعشر من طريقي الجزرية والشاطبية، وبعضهم بالأربعة المتممة مع العشر، فإذا أصابته مصيبة وادلهم عليه خطو من الخطوب ووقعت عليه بلية فزع يدعو من يعتقد أنه ينفعه في سره. يقرأ القرآن بالروايات والقراءات والمخارج والمدود، وإذا أدركه ما أدركه قال: يا سيدي فلان مدد، يا بدوي أدركني، يا زينب أغيثيني، يا حسين فرج همي، يا دسوقي إليك حاجتي. أينما قرأته في القرآن من مواضع التوحيد اهتم بالرسم دون الأصل، اهتم باللفظ دون المعنى، فوقع في الشرك الأكبر وهو يزعم أنه من أهل القرآن. نعم هو من أهل أدائه لا من أهل العلم به، وهذا سيكثر في آخر الزمان. ولهذا العبرة بالقرآن أن تقرأه مستقل للهدى منه، لا أن تقرأه هذا همك أن تبلغ آخر السورة أو آخر الجزء أو آخر حزبك أو آخر المصحف. وهذه ناحية مهمة، وهي والله أعلم من أسباب هجر القرآن، أن يقرأه لفظا ويهجره معنا ومن ثم عملا وتطبيقا. والأمر سيزداد إلى أن يبلغ مبلغه في آخر الزمان أن يهجر القرآن عملا وتلاوة. أما العمل والتحاكم، أين من يحكم بالقرآن في أمم الإسلام اليوم غير هذه البلاد الموفقة؟ وهذه مصيبة، وأي مصيبة، ورزية وأي رزية. كذلك في تحكيمه في أنفسنا، في عقائدنا، في بيعنا وشرائنا، في حلالنا وحرامنا، لا بد أن نعيد النظر وأن ننتبه إلى هذا الخلل. وأي خلل؟ في هجران القرآن، فإن هجران القرآن ليس مرة واحدة أو كما يتبادر إلى الذهن أنه هجران للتلاوة، لا، هجران العمل به هو المقصود، لأن التلاوة للقرآن والحفظ له كلاهما وسيلتان للعمل به والتحاكم والاحتكام إليه. وفي حديث ابن مسعود وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسرى على القرآن في ليلة فيصبح الناس فيفتح مصاحفهم وإذا هي بيضاء رفع كلام الله إليه، لأن القرآن عند أهل السنة كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ من البدو وهو الظهور لأن الله تكلم به، ومنه بدأ بالهمز أي ابتدأ الله الكلام به، وإليه يعود، سيعود الكلام إلى صاحبه إذا استغنى عنه الناس بمن شغلوا به من دنياهم وتنافسوا فيه من هذا الزائل الفاني. وقبض القرآن لا يكون مرة واحدة يقبض بقبض أهله. من أهله؟ ليس أهل القرآن فقط من حفظوه ضبطا، فقلنا إن الحفظ والتلاوة وسيلتان إلى الفهم والعمل. أهل القرآن حقا هم أهل الله، فقد روى الترمذي وحسنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وهم العلماء به، اعتنوا به فحفظوه وفهموه وعملوا به ودعوا إليه. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا، ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء، لأنهم هم أهل القرآن. فإذا ذهب العلماء، وش غدي الناس؟ اتخذ الناس ماذا؟ رؤوسا، أي رأسوهم وصدروهم، الشيخ فلان، الحافظ فلان، العالم فلان، هو ما عندك أحد، كبره هؤلاء. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وصفهم الشرعي أنهم جهال مرأسون، والجاهل هو رئيس لابد يفتي ويصدر ويورد. فسئلوا، يستحي يقول ما أدري، وهو رئيس يدعى فيه العلم وعندها الدكترة والدرجات. فسئلوا فأفتوا بغير علم، إعجابا بعملهم أو بهقاويهم، والله ظني وأرى. وشنت حتى ترى، مو بذا الواقع يا أخوان؟ ثم أفتوا بغير علم فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. وبه تعلمون شأن العلم وفضيلة بقاء أهله في الأرض، لأنهم أطناب لها، حيث أنهم هداة للناس إلى دين الله. وجاء في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما وغيره لقول الله جل وعلا: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. فسرها رضي الله عنه وغيره أن نقصان الأرض من أطرافها ما هو؟ ذهاب العلماء. العلماء حقا بالقرآن. وفي هذا قول عبد الله بن مسعود، وهو من هو في فقهه وعلمه: كيف أنتم إذا كثر قراءكم، يعني الحافظين والتالين، وقل فقهاؤكم، أي العالمون بما يقرؤون، كيف أنتم إذا كثر خطباؤكم وقل علماؤكم في الوجه الآخر؟ فانتبه لهذا يا عبد الله، وليكن شأنك مع القرآن شأنا آخر غير ما ألفته من محض ومجرد الهذ والقراءة. ثم في هذا الشهر للقراءة فيه للقرآن مزية، وهي مزية يصدق أن نقول عليها استثنائية. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل السنن: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أضعافها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولهذا لما كان رمضان شهر القرآن كان القرآن له فيه مزية، ولمساجد المسلمين فيه دوي من كثرة القارئين والتالين له الذين انقطعوا إليه قراءة وتفهما وتدبرا. وقلنا إنه استثنائي لأنه في هذا الزمان الفاضل في رمضان والعشر وأمثالها يستحب الإكثار من التلاوة والقراءة، وإن قل معه نوع التدبر، ما هو بينتفي 100% يقل التدبر. ويستثنى هذا من عموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا يعقل من يقرأ القرآن في أقل من 3، أي 3 ليالي. والعقل هنا بمعنى الفهم والتدبر. فذهب الإمام أحمد وصاحبه إسحاق بن راهوية إمام أهل الحديث في زمنهم أنه في الزمن الفاضل يستحب الإكثار من القراءة وإن قل التدبر، وبنوا ذلك على فقه السلف. فإن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد صح عنه من غير وجه عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما أنه قرأ القرآن كله في ركعة واحدة في ليلة عند الكعبة، ولا يعقل أن يخالف عثمان ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وكان جمع من التابعين لهم شأن مع القرآن فيختمونه في رمضان كل يوم ختمة. وقد حزرت قراءة الصحابة لما جمع عمر الصحابة على إمامة من؟ على إمامة أبي وتميم بن أوس الداري أبي رقية، وسميت الصلاة وقتها بالتراويح لأنهم يستريحون بينها من طول القيام، أنهم يقرؤون ما بين 5 إلى 6 ختمات. القوم أهل القرآن وبه يحسبون أوقاتهم ويحسبون طول قيامهم بالبقرة. وجاء عن أبي حنيفة أنه كان له في رمضان 60 ختمة، ختمة في الليل وختمة في النهار، فدل على أن الزمان الفاضل استثنائي، أما الأصل العام المضطرد لا يعقل من يقرأ القرآن في أقل من 3. وأعيد ما بدأت به، الشأن بالقراءة والحفظ له هو العمل به والاحتكام إليه والتدبر له، وبه انتفع القوم من القرآن، وبه قل انتفاعنا في الأزمان الأخيرة من القرآن. اهتممنا بلفظه دون معناه، برسمه دون حقيقته، فكان النقص علينا بقدر ذلك وبحسبه. وأنت يا تالي القرآن ويا صاحبه كان لك معه شأن في رمضان، ألا إن من الحسنة أن تتبعها مثلها وأن تستمر، وكما ألفت أن يكون لك حزب في يومك وفي ليلتك من القرآن فاستمر عليه. وقد يقول القائل ما هو الحزب في القرآن؟ ثبت في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وهو ممن كانت له همة وثبتها ورشدها نبينا عليه الصلاة والسلام، قال اقرأ القرآن في 40. 40 ايش؟ 40 ليلة. فقال يا رسول الله أطيق أحسن من ذلك؟ وأخذ الإمام أحمد من ذلك أنه يكره، اسمعوا، يكره أن يمر عليك 40 يوما لم تقرأ فيه القرآن كاملا، يكره ولا يحرم. قال أطيق أحسن من ذلك يا رسول الله؟ قال اقرأه في شهر، يعني كل يوم كم جزء. قال أطيق أحسن من ذلك؟ قال اقرأه في 20. قال أطيق أحسن من ذلك؟ قال اقرأه في 7، أي في 7 أيام. قال أطيق أحسن من ذلك؟ قال اقرأه في 3. قال أطيق أحسن من ذلك؟ قال لا يعقل من يقرأ القرآن من يقرأه في أقل من 3. والصحابة والتابعون وسلف الأمة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحزبون القرآن في أسبوع، يعني في اليوم والليلة كم؟ 4 أجزاء، فيقرؤون 3 في ليلة، الفاتحة والبقرة وآل عمران. عدوا معي، ترى الحساب زين الآن. وفي الليلة الثانية يقرؤون 5، وفي الثالثة يقرؤون 7، وفي الرابعة يقرؤون 9، ثم يقرؤون بعدها 11 سورة، ثم بعدها 13، ثم يجعلون المفصل يختمون به ما قرأوا. والمفصل هل هو من جزء الأحقاف أو من جزء الذريات؟ وجهان لهم، فيجعلون لكل ليلة حزبا يسمى عندهم بتسبيع القرآن ليقرأه في أسبوع في 7 أيام. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم ارفعنا به واهدنا به واجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى، واجعلنا من أهل القرآن الذين تلبسهم به الحلل وتنزلهم به الظلل وتدفع عنا به النقم وتجعله حجابا لنا عن عذابك وعن غضبك وعن سخطك يا ذا الجلال والإكرام، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين والمسلمات، إن ربي جواد كريم، والله تعالى أعلم. لا إله إلا الله. يقول: هل الغرغرة جائزة في نهاية رمضان؟ إذا كانت الغرغرة لعارض كما هي في الأمراض الدارجة الآن، السعال والتهابات الحلق، فيغرغر ويضمن أن لا يصل شيء إلى حلقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط: وبالغ في المضمضة، في رواية: والاستنشاق، إلا أن تكون صائما. والله أعلم. هذا سؤال تكرر: ننوي إن شاء الله السفر يوم الخميس بعد الظهر، فهل لنا أن نجمع صلاة العصر مع صلاة الظهر؟ من أراد أن يسافر يوم الخميس إلى أهله مصحوبا بسلامة الله وقبوله وتوفيقه، فإذا صلى مع الإمام صلاة الظهر 4 ركعات، يقيم بعدها ويصلي هو ومن معه صلاة العصر 2 ركعتين إدراكا للزمان والمكان الفاضل، ثم يتوجهون مصحوبين بالسلامة إلى أهلهم. وإذا كان سيتأخر إلى يوم الجمعة فلا يصح أن تجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة، افطنوا لها يا أيها الإخوة. صلاة العصر ما تجمع إلا مع الظهر، فلا تجمع العصر مع صلاة الجمعة، لأن الجمعة شعيرة مستقلة غير صلاة العصر وغير صلاة الظهر. والله أعلم. هل الميت إذا وضع في ثلاجة الموتى بعد موته بأمر أهله لعدم قرب صلاة جماعة، هل فيه إثم عليهم؟ إذا كان مدة بقائه في الثلاجة يسيرا إدراك الفرض الثاني فلا بأس، إنما الممنوع أن يحجز أكثر من يوم أو أكثر من ليلة إلا لمصلحة تتعلق بالتحقيق أو أمور إجرائية وأمنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. هذا أمر بالإسراع بها، ما هو أبطئوا بها حتى يجي عياله من أطراف الأرض أو من أطراف البلاد يصلون عليه، لا، هذا ما هو مقصود. أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها له، وإن تكن غير ذلك فشر تضعوه عن ظهوركم. وأنا أذكر، وهذا ليس بالمدة البعيدة، يؤتى بالجنازة الضحى 9:00، يمر بها من السوق، فيقوم أهل السوق من بيعهم ويذهبون إلى المسجد يصلون عليها، ولا ينتظر بها الظهر بعدها 2 أو 3 ساعات. تطور الأمر نقصا إلى أن ينتظر بها الصلاة، ثم تطور الأمر إلى أن ينتظر أن يقدم فلان عمه أو أبوه أو أخوه أو ابنه حتى يشهد الصلاة عليه بعد يوم وليلة، وهذا نقص تأثر بنقص، وإنما يبادر للجنازة، فمن جاء متأخرا من أهله يصلي على قبره، والحمد لله. والله أعلم. يقول: ما هي أحكام قطع الصلاة من المار بين يدي المصلي بالنسبة له وعمن مر بين يديه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لوقف 40. قيل لأبي هريرة: 40 يوما؟ قال: أبيت. قيل: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قيل: 40 عاما؟ قال: أبيت. وفي مسند البزار لوقف 40 عاما، مسألة عظيمة. وهذا في من صلى إلى سترة لا يصح لك أن تمر بينه وبين سترته، فإن كان يصلي إلى سترة فلك أن تمر من وراء سترته، فإن كان في مكان عام لا يصلي إلى سترة فإن حرمته 3 أذرع من أصل مقامه وقيامه. وإذا مر بين يدي الرجل مرأة أو حمار أو كلب أسود بهيم، أي كامل السواد، فهؤلاء 3 يقطعون صلاته فيعيدها من جديد. وأنت مأمور فيما مر بين يديك وأن تصلي إلى سترة أن تدافعه، فإن اندفع فالحمد لله، وإلا فقاتله، فإنه شيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويستوي في هذا المساجد المزدحمة وغير المزدحمة، لكن في الحرم المكي له خصوصية، فمن صلى في طواف الناس ومطافهم وسعيهم فلا حرمة له، لأن هذا المقام مقام طواف وسعي. ومن صلى في مشايات طرقهم فهو الذي تعدى على حقهم، إلا إذا أقيمت الصلاة فهذا شأن آخر ينتهي بانتهاء صلاة الإمام. إذا من صلى في طريق الناس فالإثم عليه، أما من صلى في مواضع الصلاة فالحكم له والحق له إذا صلى إلى سترة، والله أعلم. من أخذ من أطراف شعره في عمرته هل يكون تكون عمرته ناقصة؟ إذا أخذ من جانب شعره من اليمين واليسار والمقدم والمؤخر فإن هذا على أصح أقوال العلماء لم يتحلل بالحلق أو التقصير، وإنما الذي يأخذ من أطراف شعره هم النساء، حيث أذنت الشريعة للمرأة ألا تحلق، نهتها عن الحلاقة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن الحلق، وندبت إليها أن تأخذ من شعرها قدر أنملة لأنها تضفي عليها شعرها الذي هو عنوان جمالها. والمشاغل الحين مليانة حجوزات مشاغل النساء، والشوله وضحت، والتعب عليك من مخباتك أنت أيها الزوج وأيها الولي وأيها الأب، التعب عليك والتزين لغيرك. الشريعة أضفت للمرأة شعرها، أضفت للمرأة شعرها، فمن أخذ من أطراف شعره يمنة ويسرة أو من أمام ومن خلف ما أتم التقصير الذي أمرت به الشريعة، وبالتالي لم يتم تحلله من إحرامه. ونفتيه بأنه يلبس ملابس الإحرام ثم يذهب إلى الحلاق فيعم شعره كله، إما بالحلق وهو أفضل، أو بالتقصير بالمكينة أو بالمشط مع المقص لأكثر ولجل شعره، بهذا يحصل تقصير الرجل الذي أذنت به الشريعة، والله أعلم. ما حكم تخفيف اللحية وجعلها خفيفة جدا؟ هذا أخو الحلق، وليس حلقا لكنه أخوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في اللحية بخمس أوامر: بإعفائها وإكرامها وإرخائها وتوفيرها، وألا نشابه الكفار والمشركين والمجوس فيها. وهذه أوامر تدل على الوجوب ليست لمحض الاستحباب، والله أعلم. يقول: أهل مكة ممن يسكنون في الحل هل عليهم طواف وداع بعد الحج؟ وإذا أراد أن يذهب إلى بيته أيام الحج فهل له ذلك؟ الله يبلغنا وإياكم حج بيته ويعيننا فيه على العمل الذي يرضيه. أهل مكة ممن يسكنون في الحل كأهل الشرائع، شرائع المجاهدين وأهل النورية وعين شمس والراشدية، نعم حكمهم حكم أهل مكة، وليس عليهم طواف وداع، إنما طواف الوداع على من كان بينه وبين مكة مسافة قصر وهو النفر، كان الناس ينفرون فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، جاء ذلك في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل له أن يذهب إلى بيته خارج حد الحرم في أيام الحج؟ نعم، له أن يذهب في النهار، لكن في الليل يأتي ويبات في منى، وإذا لم يتحلل التحلل الكامل فينتبه لا يقربن أهله فيلتمس الكهرب، هم من يجي يشغلنا بالاستفتاءات، والله أعلم. يقول: كبار السن يخرج منهم هوى بسيط لا يسمع صوتا ولا يجدو ريحا، فهل يلزمه الوضوء؟ هذا السؤال سؤال موسوس وسؤال وسواس، فما دام لم يسمع صوتا ولم يجد ريحا فلا يلتفت له. فإن الصحابة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد، أي يحس، يتوهم أنه خرج منه شيء فلا يدري أخرج منه شيء أو لم يخرج. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع بوم، يسمع صوتا أو يجد ريحا. جاء عند الطبراني وغيره أن الشيطان بيده شعرة يحرك فيها دبر المصلي يوهمه يريه أنه خرج منه شيء وهو لم يخرج منه شيء، فأمره عليه الصلاة والسلام، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا حسم وسد لباب الوسواس، والوسواس خمس مراحل أيها الإخوة، هذا بالصبر. المرحلة الأولى: وسواس فيما يقعقع في بطنه فيريه الشيطان أنه خرج منه شيء، فسد النبي هذا الباب بقوله: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ينتقل الوسواس إلى المرحلة الثانية: وسواس في الوضوء فيريه الشيطان أنه ما تمضمض أو ما استنشق والماء يتقاطر من على وجهه، أو يوهمه أنه ما غسل يده وهو في غسل رجليه، هذا وسواس في الوضوء فلا يلتفت له. ينتقل الوسواس إلى مرحلة ثالثة نسميها من باب الدعابة سنة ثالثة وسواس، الله يجيرنا وإياكم. المرحلة الثالثة ينتقل الوسواس في صلاته، سواء في قراءته أو في ركعاته أو في تكبيره كما ترونه من هؤلاء عافانا الله وإياكم، الله الله الله أكبر، يكاد الإمام يركعه توه الآن في التكبير، أو في الحمد، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هذا وسواس في الصلاة. وقد أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ من وسواس الصلاة وهو خنزب، وسواس الوضوء وهو الولهان. إذا استرسل معه انتقل الوسواس إلى المرحلة الرابعة في علاقته بالناس ولا سيما في علاقته بزوجه. يقول: أنا قلت لامرأتي طاء وقصدي بطاء أنها طالق. نقول: الله يشفيك ويعافيك ولا يبلانا، هذا وسواس. وما أكثر ما يشغل هؤلاء المشايخ، وذولا ما يبون فتوى، يبون علاج في الطائف، الله يجيرنا وإياكم، أبراد وأزين. لا تضحكون يا أخواني، ترى هذا بلا موجود في الإفتاء، أشغل واحد من هؤلاء المشايخ 20 يوم في رمضان وهو يسألهم عن طلاقه لزوجته. أنا قلت طاء وقصدي بطاء أنها طالق بالثلاث. ثم ينتقل الوسواس في مرحلته الأخيرة إلى الوسواس في ذات الله أو في أسمائه وصفاته، نسأل الله العفو والعافية. وفي هذا قوله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. وعلاج ذلك كله بأن يطرح الوسواس كله ولا يلتفت له، إن عجز في نفسه يراجع المختصين يقوونه بما يضعون له من برنامج في ذلك، وإلا فالموسوس يقينه شك لا عبرة به. قاعدة أن يقين الموسوس شك لا عبرة به، وخذوا قاعدة لكم حتى ما ينفتح الوسواس عليكم. كل شك يأتيكم بعد الفراغ من العبادة فهو شك لاغي. صليت المغرب، جاءك الشيطان قالت ما صليت إلا ركعتين، جاءك آخر قال لا مصلين 4 ركعات. كل شك يكون بعد الفراغ من العبادة فهو لاغي، لا عبرة به. طفت قبل أسبوع في عمرتك أو شهر أو في الحج، جاءك الشيطان قال ترك ما طفت إلا 6 أشواط، ما سعيت إلا 5 أشواط، قلت تسدب وتعقب، لا تلتفت إلى وسواسه. كل شك بعد الفراغ من العبادة فهو لاغي. رجع الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع، في الطريق إلى المدينة منهم من يقول رميت 6 ومنهم من يقول رميت الجمرة 7، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بشيء، لأنه شك بعد الفراغ من العبادة فلا عبرة به، كأنه غير موجود لا قيمة له. استرسالك معه ادر أنك دخلت في نفق الوسوسة. نعوذ بالله من الوسواس الخناس وحال أهل الوسوسة، والله أعلم. الأذان حضر؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هل يوجد صلاة تسمى صلاة التسابيح؟ نعم، توجد صلاة كلها تسابيح في ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها، وهي صلاة مبتدعة، الحديث فيها حديث منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما صلواتنا فيها قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن، هذه الصلوات التي علمناها نبينا عليه الصلاة والسلام. صلاة التسابيح، صلاة الرغائب، كلها صلوات محدثة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، هذا السؤال تكرر بغير صيغة، يسأل عن أسباب أو ما هي علامات قبول العمل، والآخر يقول ما هي وسائل الثبات على الدين وأمثال هذا المعنى. الجواب باختصار يليق بهذا المقام، لأن المقام هو مقام تطويل أو بسط. هذه الأسباب والعلامات أختصرها في هذا العجالة بأربع علامات وأربعة أسباب. أولها وأعظمها أن يكون عملك لله لا حظ فيه لأحد غيره كائنا من كان، وهذا هو مدار التوحيد وعبادة الله وحده بهذه العبادة. وكل منا أدرى بقلبه وقصده ونيته وإرادته بعمله، أطلب مدحة المادحين أو اتقاء ذم الذامين أو تقرب به إلى غير رب العالمين، هو يعلم ذلك في نيته وقصده، فصارت النية شرطا في صحة العمل، إنما الأعمال بالنيات. السبب الثاني والعلامة الثانية، هل عملك وعبادتك وطاعتك على وفق ما سنه وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنك استحسنت ذلك واستذوقته أو ألفته من عبادات من قبلك فعملت بها من باب العادة. فالمدار أنها إذا كانت مستقاة من الهدي النبوي والسنة النبوية الصحيحة فقها وعملا فهذا علامة الرشد وعلامة القبول، وهذان السببان هما شرط قبول الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. السبب الثالث والعلامة الثالثة من القبول والتوفيق والثبات أن تتبع الحسنة مثلها. أعانك الله ووفقك إلى صيام رمضان، فلا يكن عهدك بالصيام رمضان القادم، بل أتبعه من جنسه من النوافل، وأولها صيام 6 من شوال، فهي كالراتبة البعدية لهذه الفريضة، فريضة الصيام. ويأتيك العشر ويوم عرفة وعاشورا والاثنين والخميس وشهر الله المحرم، ولا يقل صيامك في النوافل في الشهر عن 3 أيام كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وأوصى به أيضا أبا هريرة. أعانك الله على القيام وجدت له لذة، تعبت وشق عليك في بعض الأيام ثم ألفت ذلك، فلا يكن عهدك بصلاة الليل في رمضان فقط، أتبع الحسنة مثلها، ومثله في الصدقة وفي البر وفي الطاعة، وحبس اللسان عما يضر فضلا عما يفيد. فإتباع الحسنة مثلها علامة على التوفيق وقبول العمل. السبب الرابع وأختم به ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن، أنه تسره حسنته وتسوءه أي تؤذيه سيئته. فاجعل هذا معيارا لك، هل سرتك الحسنة وطاعتك؟ وسرتك في نفسك، ما تتحدث بها عند الناس تفاخر أو ترجو فيها مكاثرتهم، والله أنا ختمت القرآن كذا ختمة، لا، تسرك في نفسك وتدخل عليك السرور بطاعة الله عز وجل. وكذلك أن تسوءك السيئة، سيئتك تسوءك، إن ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت المؤمن، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول: من يعتقد أن صاحب القبر ينفعه ويفيده ويضره ولم يدعوه، هل يؤثر هذا على عقيدة؟ نعم، هذا هو الشرك، وليس الشرك في العبادة بل الشرك في الربوبية، شرك مع الله في الربوبية، في اعتقاد نافع ضار مفيد غير الله سبحانه وتعالى. وإن لم تدعه فإن دعوته وسألته واستغثت به وقعت في شرك آخر، وهو شرك الدعوة، شرك العبادة. وأقبح الشركين شرك التأثير، شرك الربوبية، لأن شرك الألوهية يفضي إليه. نعوذ بالله من الشرك كله، كبيره وصغيره ودقيقه وجليله وكثيره وعظيمه، والله أعلم. والبقية بعد الصلاة إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.